لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب من عقائد الشيعة، وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: ما حكم التقريب بين أهل السنة الموحدين والرافضة المشركين؟ ما حكم التقريب بين أهل السنة والرافضة؟ إن كان يعني أنا عندي تحفظ كده على وصفهم بالمشركين كوصف مطلق يعني، وإلا بالفعل هم يقعون في يعني أوصاف وأحوال وعقائد شركية وكفرية، لكن الشيعة أحوال، فمنهم من يكفر نوعا وعينا، ومنهم من لا يكفر نوعا. يعني مثلا الشيعة النصيرية مثلا، هؤلاء يكفرون نوعا وعينا، وهم الذين يعتقدون أن عليا هو الله، والذين منهم بشار الأسد مثلا. وأما الإمامية الاثنى عشرية ففي الجملة هم لا يعتقدون هذا الاعتقاد مع الانحرافات الرهيبة جدا، فهؤلاء يكفر أعيانهم الذين يقولون بالكفر بمسائل مختلفة، سواء كان متعلقة بالصحابة أو القرآن أو أمهات المؤمنين أو نحو ذلك، يكفر أعيانهم. أما في العموم فلا يكفرون في العموم، وإن كانوا أهل ضلالة وأقرب إلى الكفر من الإيمان والعياذ بالله. نعم. فيقول: ما حكم التقريب بين أهل السنة والرافضة؟ قال: أكتفي أخي القارئ بذكر مقالة من مقالات الدكتور ناصر القفاري في كتابه مسألة التقريب، وهي المقالة السابعة، حيث قال يعني قبل ما نذكر كلام الشيخ المقصود بالتقريب ماذا؟ أن هناك من أهل السنة ومن الشيعة من يقولون بالتقريب، يعني تقريب وجهات النظر كما يقولون، ومحاولة إيجاد حل وسط يلتقي فيه الفريقان في مسافة وسط بين الفريقين. هذا الكلام لو تجوزنا وقلنا من الممكن أن ينظر فيه، فالحقيقة ترد ذلك. يعني ماذا الحقيقة؟ أن الشيعة لن يتنازلوا عن شيء واحد ولو من أقل ما يكون من عقائدهم الفاسدة، وإنما يريدون من أهل السنة أن يتنازلوا عن دينهم. أما هم فالتقريب عندهم المقصود بماذا؟ تقريب إليهم، مش تقريب إلى المسافة الوسط كما يقولون مثلا إحنا نلتقي في مسافة وسط، وهذا طبعا باطل أيضا لا يجوز. نعم، هم لا يريدون وسط، هم يريدون تقريب أهل السنة إلى عقيدة الشيعة فقط. أما أن ينتقل يعني الشيعة إلى شيء من أهل السنة وينتقل أهل السنة بشيء إلى الشيعة مجازا، يعني لا، ليس هذا هو المقصود بالتقريب عند الشيعة، يعني أن ده يترك شوية من عنده ده يترك شوية من عنده، وهذا باطل طبعا، لكن الشيعة لا يرضونها بهذا القدر. كذلك هم لا يرضون إلا بشيء واحد، وهو تقريب أهل السنة أن يكونوا شيعة، أن يكونوا شيعة. ويصدق في هذا قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. قال: أكتفي أخي القارئ بذكر مقالة من مقالات الدكتور ناصر القفاري في كتابه مسألة التقريب، وهي المقالة السابعة، حيث قال حفظه الله تعالى في ذلك: كيف يمكن التقريب مع من يطعن في كتاب الله ويفسره على غير تأويله ويزعم بتنزل كتب إلهية على أئمته بعد القرآن الكريم؟ سبق نبهنا إلى ذلك، إنه يزعمون أن القرآن ناقص، يزعمون أن القرآن حرف، يزعمون أن هناك قرآن آخر. نعم. قال ويرى الإمامة نبوة. كيف هنقرب المسألة مع هذا؟ انه بيرى الإمامة نبوة ومصدر من مصادر الشرع، وان الإمام يحكم كما يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحكام الإمام لها من القوة كأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي التطبيق في الحقيقة هي أقوى من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. نعم. والأئمة عنده كالأنبياء أو أفضل، كيف يعني هيحصل تقريب مع هؤلاء؟ ويفسر عبادة الله وحده التي هي رسالة الرسل كلهم بغير معناها الحقيقي، كيف يحصل تقريب مع هؤلاء؟ ويزعم أنها طاعة الأئمة، وأن الشرك بالله طاعة غيرهم معهم، ويكفر خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هنلتقي معه ده؟ كيف هنتقارب معهم؟ قال ويحكم بردة جميع الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف رواياتهم، ويشذ عن جماعة المسلمين بعقائد في الإمامة والعصمة والتقية، ويقول بالرجعة والغيبة والبداء، كل العقائد الفاسدة التي سبق يعني الإشارة والتنبيه إليها قبل ذلك. لكن قبل أن أغادر هذه المسألة أخذكم للخطب المقترحة، جزء منها الخطبة الأولى أيضا، جزء منها اللي هو آخرها يتعلق بهذه الجزئية، وهي أن هناك بعض الناس يعني تعجبه الشعارات التي يطلقها الشيعة أحيانا من التقريب وكذا، وكان من بين هؤلاء مشاهير من يعني الناس الأفاضل ونحو ذلك، فكانوا يقولون بالتقريب، ولا يزال إلى يومنا هذا بعض الناس متأثرين بذلك، وبعض من ينتسبون إلى الأزهر ونحو ذلك لا يزال يقول بمثل هذه الكلمات، إيه المانع إن إحنا نتقارب؟ ويعني وقال يعني أحد يعني رموز العمل الإسلامي يعني في جماعة الإخوان، في يوم ما سأله أحد الناس سؤالا وهو في محفل، فقال له يعني الشيعة يعني ما تقول في الشيعة ونحو ذلك، فغضب غضبا شديدا وقال أمثال هذه الأسئلة، أو كلام جملته يعني أمثال هذه الأسئلة تفرق المسلمين، كيف ونحن نعبد إلها واحدا ونبينا واحد وقرآننا واحد وكذا ونحو ذلك، يعني أنت مخطئ يا من تقول بذلك. وغيره ممن كان يدعو للتقريب ولا يزال كالدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه، إلا أنه في الفترة الأخيرة حفظه الله تعالى وغفر الله لنا وله، في الفترة الأخيرة تراجع عن ذلك، ولا يزال يعني من يخدمون على هذا في كل زمان مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ونحو ذلك، وبعضهم مخدوع بذلك الاستقبالات والاحتفالات لما يذهبوا إلى إيران ونحو ذلك، نعم يستقبلونهم ويعني يحسنون معاملتهم وكل شيء، لكن تعال عند التطبيق لا يتنازلون عن مسألة واحدة من عقيدة الشيعة، ويريدون منا نحن أن نتنازل نحن عن قضايانا وعقائدنا. نعم. فأنا بذكر في آخر يعني الخطبة هذه تحت عنوان إلى دعاة التقريب والتهوين من المد الشيعي، فنقول تقريب أم تخريب لدين المسلمين. هذه العبارات هي بتصرف مني لكلام الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. الشيخ محمد إسماعيل قدم لكتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس يعني في الثمانينات، الطبعة دي ممكن مش موجودة دلوقتي أو التسعينات يعني، فقدم لي هذا الكتاب كان تقدمة رائعة جدا، فأنا أخذت منها هذا المعنى وتصرفت به فيه على هذا النحو. فنقول إلى دعاة التقريب والتهوين من المد الشيعي، تقريب أم تخريب لدين المسلمين؟ ها الأولى ولا مش الأولى ولا إيه؟ لا أنا آسف، هي الخطبة التي بعنوان الصحابة بين السنة والشيعة، الصحابة بين السنة والشيعة، الصحابة بين السنة والشيعة. فقال يعني الشيخ وإن كنت صدفت أنا قليلا يعني دعاة التقريب إما جهلة وإما خونة، يعني الذي يدعو إلى التقريب واحد من اثنين، إما جاهل وإما خائن. والخونة بقوا كثير جدا في وسائل الإعلام في هذه الأيام، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أما جهلهم، الجهل يعني أما جهلهم فمن وجوه. الوجه الأول جهلهم بأصول دين الإسلام، فالشيعة لا يتفقون معنا في أصول حتى يكاد أن يكون دينهم دين آخر. وقد جاء وفد من رؤوس الرافضة إلى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه يريدون التقريب، فقال لهم لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم، ولكن لنا أصول ولكم أصول، وبصورة أوضح لنا دين ولكم دين، فأي دين هذا الذي لا يقبل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النقلة عندهم أهل كذب وظلم وكفر، فمن أين يأخذ الرافضة دينهم؟ طيب كل الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي رواها؟ من يتهمهم الشيعة بأنهم كذبوا وكفروا وفسقوا وارتدوا؟ يبقى ده هذا هو الوجه الأول الذي يقول بالتقريب، فإما جاهل وإما خائن. طيب الجاهل أولا جاهل بأصول دين الإسلام، فهم على أصول غير أصول دين الإسلام، كيف هنقرب معهم؟ الوجه الثاني من الجهل جهلهم بالتاريخ الأسود للشيعة والذي امتلأ بالغدر والخيانة للأمة الإسلامية. واسألوا التاريخ ينبئكم، من الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بغداد وقتلوا الخليفة وما يزيد عن مليون مسلما؟ من الذي فعل ذلك؟ الشيعة يعني زعامة الوزير الشيعي المجرم العلقمي. نعم. من الذي تسبب في انحسار المد الإسلامي العثماني في أرجاء أوروبا، حيث طعنوا المسلمين من الخلف واضطروا الجيش الإسلامي أن يرجع عن استكمال فتح أوروبا؟ الجيش الإسلامي العثماني وصل إلى أبواب فيينا، خلاص كانت أوروبا خلاص على وشك أنها كلها يصل إليها المسلمون، فتحوها كلها من شرقها ووصلوا إلى أبواب فيينا في غرب أوروبا، فإذا بالشيعة يفعلون ما يفعلون من الخيانات وينشقون عن الدولة المسلمة، والتي كان بعد ذلك منها ما يسمى بعد الدولة الفاطمية وكذا ونحو ذلك. فكان هذا نتيجة هذا، أنا آسف، لا مش الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية كانت في العباسيين، في زمن العباسيين، فحصل انشقاقات في الشام، في الشام. ها؟ أيوة تمام تمام، الدولة الصفوية. فكان هذه الانشقاقات أدت إلى رجوع الجيش الإسلامي من أوروبا لأجل أن يدفع عن بلاد المسلمين هجوم الشيعة، فتوقف الفتح الإسلامي في أوروبا. ها؟ أيوة، ما هو ده في زمن الدولة العثمانية، الصفويين هم اللي فعلوا ذلك. الوجه الثالث جهلهم بالواقع الأليم، يعني من وجوه جهل هؤلاء الذين يدعون إلى التقريب ممن ينتسب إلى العلماء والعلم ونحو ذلك، وبعضهم له نيات صالحة، له نيات صالحة، فيقال له ابتداء هذا مخالف لدين الإسلام، أصول دين الإسلام. ثانيا أن هؤلاء خونة على مر التاريخ، والتاريخ يشهد بذلك. ثم كذلك أيضا من وجوه ذلك جهلهم بالواقع الأليم، جهلهم بالواقع. يبقى ثلاث وجوههم: أصول الدين مخالفة، التاريخ يشهد عليهم، الوجه الثالث الواقع الذي نعيشه يشهد عليه. فجهلهم بالواقع الأليم وآثار المد الشيعي الفارسي بعد قيام دولة الفرس على يد الخميني. واسألوا الواقع، ومن هذه المظاهر يعني الاضطهاد لأهل السنة في إيران. فعلى سبيل المثال لا يوجد مسجد سني واحد في طهران في الوقت الذي في طهران بها 10 كنائس و4 معابد لليهود وعددا من معابد المجوس، كل الملل الكافرة لها وجود في طهران إلا أهل السنة، وليس لهم مسجد واحد في طهران. أيضا من هذه الوجوه للواقع الأليم التصفية لأهل السنة حيث حلوا. إن التصفية سبحان الله، هذا الكلام كتبه الشيخ محمد إسماعيل قبل طبعا أحداث الخليج، انظر إلى أحداث الخليج خير شاهد، أي مكان تحل فيه الشيعة يتم تصفية أهل السنة، تصفية جسدية. نعم. التصفية لأهل السنة حيث حلوا. من الذي أدخل أمريكا في العراق؟ من الذي قتل صدام يوم العيد في رسالة للعالم السني؟ من الذي يمارس المجازر في سوريا ومن يدعمه؟ من الذي أخرج المقاومة الفلسطينية من لبنان وأقام المجازر للفلسطينيين في جنوبها؟ من اللي بيحمي جنوب لبنان لصالح إسرائيل؟ حزب الله. حزب الله هو اللي بيحمي، يعني يعتبر جنوب لبنان بيحميه لصالح إسرائيل. كان هذا الجنوب قبل حزب الله، كان هذا الجنوب فيه المقاومة الفلسطينية، فكان حركة أمل الشيعية قبل حزب الله كان اسمها حركة أمل الشيعية. هذه الحركة الشيعية المجرمة أعملت القتل في الفلسطينيين والإبادة ومجازر صبرة وشتيلة ونحو ذلك، كل هذا كانت جماعات شيعية، والتي أصبحت بعد ذلك بما يسمى بحزب الله، يعني المزعوم هذا. من الذي يهدم الدولة اليمنية لإقامة المملكة الحوثية الشيعية الآن؟ من الذي حول كثيرا من إفريقيا إلى التشيع؟ سألوا الإخوة الأفارقة، يعني يخبرني كثير من الإخوة أن بلادهم كانت منذ 10 سنين و20 سنة ما كان فيها تشيع، الآن تشيع يتمدد بشكل رهيب جدا في أجزاء كبيرة من إفريقيا. حتى بعض الرؤساء، يعني أخبرني أحد الإخوة لا أذكر بس الدولة، أن رئيسهم كان سنيا بعد ما نجح في الانتخابات تحول إلى تشيع، والعياذ بالله. أظن يعني أظن جزر القمر مش كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. من الذي ينفق الأموال الهائلة للمد الشيعي على رغم المعاناة الاقتصادية؟ دولة إيران دولة بتعاني اقتصاديا، لكنها تنفق الأموال الطائلة في سبيل نشر التشيع في العالم. نعم. وأما خيانتهم، يبقى دي تلت وجوه للجهل، جهل بأصول دين الإسلام، الجهل بتاريخ الشيعة، الجهل بالواقع المرير للشيعة. يبقى اللي بيجي يقول بقى نعمل تقريب، نقول له انت ما تعرفش الحاجات دي، انظر بقى فيها. لو علم ذلك بعدها فهذا خائن لدين الله عز وجل، بل وللأوطان كذلك، لأن الشيعة لهم مطامع كذلك سياسية، غير المطامع كذلك الإيش العقائدية، والكل العالم يشهد ذلك. نعم. وأما خيانتهم فأمر لا يختلف عليه اثنان، إذا كانوا دعاة التقريب يعلمون ذلك ثم سعوا في التقريب، ولذلك هم يشترون كثيرا من يعني الإعلاميين ونحو ذلك في وسائل الإعلام الآن في العالم، ويشترون كثيرا من أصحاب النفوذ والقنوات الفضائية وكذا، يشترونهم والعياذ بالله لأجل نشر يعني ما هم عليه من ضلال والعياذ بالله. فالخلاصة يعني أن الشيعة أخطر الأعداء، أخطر الأعداء، وهذا بكلام ربنا سبحانه وتعالى. المنافقين أخطر ولا اليهود والنصارى؟ المنافق أخطر من اليهود والنصارى، ولذلك قال الله عز وجل فيهم هم العدو، بالألف واللام التعريفية دي التي تدل على ماذا؟ على حصر فيهم، مع أن الأعداء كثير للإسلام. قال هم العدو فاحذرهم، يعني المنافقين. والشيعة أشر من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا يصح أن يخرج من يدعو إلى التقريب بعد كل هذه الوجوه الفاسدة. مسألة أخرى من مسائل عقائد الشيعة، يقول ما أقوال أئمة السلف والخلف في الرافضة؟ يعني ما هو كلام أهل العلم يعني قديما وحديثا في الرافضة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، قال وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب، امتيازهم يتميزهم، مش يعني ده مدح يعني له. فهؤلاء موصوفون دائما على مر الزمان بكثرة الكذب والعياذ، كيف هو دينهم يقوم على التقية؟ نعوذ بالله. قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال مالك: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم، أو قال نصيب في الإسلام، ليس لهم اسم في الإسلام يعني مش مسلمين يعني ما يصفوش بذلك يعني، أو نصيب في الإسلام. وقال ابن كثير عند قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه. قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر. لهذه الآية فين وجه الاستدلال؟ ليغيظ بهم الكفار، فاللي يغيظ الصحابة كافر والعياذ بالله. وده التفسير الأشهر يعني الكفار، الكفار على ظاهرها. نعم. قال القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. لأنه بهذا الاعتبار هم دون النقلة، فإذا كان النقلة مطعون عليهم إذن الدين نفسه مطعون عليه. قال: وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. إنه يعني أوضح وأعظم يعني بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. ده حاجة في علم الحديث، يقول يكتب عن كل صاحب بدعة، يعني ممكن ننقل عن بعض أصحاب البدع الأخبار بضوابط يعني، ومنها هذه المسألة: إذا لم يكن داعية إلى الرافضة فإنهم يكذبون. دول ما تاخدش منهم أي نوع من النقل ولا الرواية. يعني مثلا العلماء مثلا يقبلون رواية الخوارج فيما لا يكون متعلق بعقيدتهم، يخدم يعني عقيدتهم في التكفير، لأنهم لا يستحلون الإيش؟ الكذب. خوارج مسألة الكذب دي عندهم عظيمة جدا، لأنهم عندهم تعبد عالي جدا فلا يكذبون. ولذلك العلماء يأخذون من بعض الخوارج الروايات لأنهم لا يكذبون ولا يستحلون الكذب، أو لا يستحلون الكذب يعني. أما الرافضة فيقولون: لا، ما تأخذ منهم شيء، لأن هؤلاء والعياذ بالله دينهم الكذب والعياذ بالله. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني قال: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وشريكه هو شريك ابن عبد الله رضي الله عنه رحمه الله تعالى قاضي الكوفة. قال: وقال معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد الرافضي الكذاب كما وصفه الذهبي، يسمون يعني الرافضة الكذابين. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على ما قاله أئمة السلف، قال: وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد وتعمد الكذب كثير فيهم، أو وتعمد ثم قال الكذب كثير فيهم، وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية. هم بيقولوا عن نفسهم احنا ديننا قائم على الكذب والعياذ بالله، بس هم ما يقولهاش بقى كذب، يقولها بقناع آخر التقية. نعم. وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، فهو في ذلك فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن الرافضة فقال الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر، يعني ده جواب في سؤال، يعني بيقول سألت أبي عن أبي عن الرافضة فقال الإمام أحمد الذين يشتمون أبا بكر وعمر، سؤال في جواب، أنت بتسألني عن حد بيشتم أبا بكر وعمر، خلاص كده الجواب، يعني تفهم أنه ما يحتاج إلى كلام، ده بيشتم أبي بكر وعمر. وقال قال وسئل الإمام أحمد عن أبي بكر وعمر فقال ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما، تبرأ من أي أحد يسب أبا بكر وعمر. وروى الخلال عن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراه في الإسلام، ما أراه في الإسلام. احنا طبعا سبق تكلمنا في مسألة يعني حكم يعني سب الصحابة أنها تنقسم إلى أقسام، والأقسام دي بتختلف الأحكام فيها، تختلف الأحكام فيها، لكن في الجملة سب من تواتر النقل على عدالته فهذا بين العلماء، فعند العلماء بين الكفر والفسوق، بين الكفر والفسوق. وسب من ورد في حقه الفضل في القرآن بالتواتر الأرجح التكفير، الأرجح التكفير، سب في الدين، سب في الدين. أما إن سبه في أمر دنيوي كأن قال هو بخيل مثلا أو هو جبان أو نحو ذلك فالأرجح عدم التكفير. نعم. وروى الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى ابن هارون ابن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه؟ قال لا، لأن العلماء في مسألة أبي بكر وعمر على الخصوص طائفة منهم يكفرون من يسب أبا بكر وعمر، طائفة منهم يكفر من يسب أبا بكر وعمر، وهذه مسألة سائغة بين أهل العلم أن من سب أبا بكر وعمر كفر مطلقا، وهناك من يفصل ويقول من سبهما فيما يتعلق بالدين فهو كافر، أما إن سبهما فيما يتعلق بما دون الدين فهو فاجر ويضرب ويسجن وكذا. والأول الحقيقة الأول أقرب، الأول أقرب، لأن أبا بكر وعمر تواترت الأدلة على فضلهما رضوان الله عليهم. قال ابن حزم رحمه الله عن الرافضة عندما ناظر النصارى وأحضروا له كتب الرافضة، النصارى هم بينظروا ابن حزم قالوا له مش دول مسلمين زيكم اهو بيقولوا اللي انت بتقول علينا ده شرك، فاتوا له بكلام الشيعة. قال وأحضروا له كتب الرافضة للرد عليه، قال ابن حزم إن الرافضة ليسوا مسلمين وليس قولهم حجة على الدين، وإنما هي فرقة حدث أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وكان مبدأها إجابة ممن خزله الله لدعوة من كاد الإسلام، وهي طائفة تجري، وبيشير إلى عبد الله بن سبأ ومن معه، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر. وقال أبو زرعة الرازي إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية سؤالا جاء فيه أن السائلة وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمركز العراقي وهناك جماعة على مذهب الجعفرية. الجعفرية اللي هم من؟ الإمامية الاثنى عشرين. ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم، ومنهم من أكل. إن بعض الناس يعني من أهل السنة بجوارهم يعني بعض الجعفرية الإمامية فبيذبحوا، فمن المسلمين من أكل يعني ومنهم من امتنع. قال: ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها، علما بأنهم يدعون عليا والحسين والحسن والحسين وسائر سادتهم في الشدة والرخاء، لما بيصبهم شيء في شدة أو رخاء يسألون عليا وحسين والحسن ونحو ذلك. فأجابت اللجنة برئاسة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله ابن غديان والشيخ عبد الله ابن قاعود، أثابهم الله جميعا ورحم الله من مات منهم. الجواب: قال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم، فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله، باعتبار يعني أنهم والعياذ بالله يسألون غير الله ويدعون غير الله. فإذا أصابهم الضر قالوا: يا حسين اشفنا، يا حسين ارفع عنا، يا حسين انقذنا اغثنا ونحو ذلك. وسئل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، قال جاء فيه فضيلة الشيخ: يوجد في بلدتنا شخص رافضي يعمل قصابا، قصاب اللي هو جزار يعني، ويحضره أهل السنة كي يذبح ذبائحهم، وكذلك هناك بعض المطاعم تتعامل مع هذا الشخص الرافضي وغيره من الرافضة الذين يعملون في نفس المهنة، فما حكم التعامل مع هذا الرافضي وأمثاله، وما حكم ذبحه، هل ذبيحته حلال أم حرام، أفتونا مأجورين والله ولي التوفيق. قال الشيخ الجبرين رحمة الله عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلا يحل ذبح الرافضي ولا أكل ذبيحته، فإن الرافضة غالبا مشركون، حيث يدعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه دائما في الشدة والرخاء حتى في عرفات والطواف والسعي، ويدعون أبناءه وأئمتهم كما سمعناهم مرارا، وهذا شرك أكبر وردة عن الإسلام يستحقون القتل عليها، كما هم يغلون في وصف علي رضي الله عنه ويصفونه بأوصاف لا تصلح إلا لله كما سمعناهم في عرفات، وهم بذلك مرتدون حيث جعلوه ربا وخالقا ومتصرفا في الكون ويعلم الغيب ويملك الضر والنفع ونحو ذلك، كما أنهم يطعنون في القرآن الكريم ويزعمون أن الصحابة حرفوه وحذفوا منه أشياء كثيرة تتعلق بأهل البيت وأعدائهم فلا يقتدرون به ولا يرونه دليلا. قال: كما أنهم يطعنون في أكابر الصحابة كالخلفاء الثلاثة وبقية العشرة وأمهات المؤمنين ومشاهير الصحابة كأنس وجابر وأبي هريرة ونحوهم فلا يقبلون أحاديثهم لأنهم كفار في زعمهم، ولا يعملون بأحاديث الصحيحين إلا ما كان عن أهل البيت، ويتعلقون بأحاديث مكذوبة أو لا دليل فيها على ما يقولون، ولكنهم مع ذلك ينافقون فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويخفون في أنفسهم ما لا يودون لك، ويقولون: من لا تقية له فلا دين له، فلا تقبل دعواهم في الأخوة ومحبة الشرع إلى آخره، فالنفاق عقيدة عندهم. كفى الله شرهم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بيقول في التعليق يعني: هذه الفتوى صدرت من سماحة يعني الشيخ الجبرين بعد أن وجه إليه سؤال عن حكم التعامل مع الرافضة في عام 1414. قال: وأحب أن أبين حول ما يتردد أن الشيخ عبد الله الجبرين رعاه الله هو الذي تفرد بتكفير الروافض. والصحيح أن الأئمة من السلف إلى الخلف يكفرون هذه الفرقة، وذلك لإقامة الحجة عليهم وانتفاء عذر الجهل عنهم. هو المسألة دي فيها تفصيل على ما أشرنا إليه في أول الكلام، في أن الرافضة الإمامية الموجودون الآن الأصح في الحقيقة يعني أنهم لا يكفرون نوعا، يعني لا يكفرون نوعا، يعني لا يقال كلهم كفر كما نقول مثلا اليهود كفر النصارى كفر، لا لا يقال هذا على الأصح، وإنما يقال في أعيانهم الذين يقولون ويعتقدون هذه العقائد الكفرية. وإلا كثير من هؤلاء جهلة كما هو الحال في كثير من أتباع الصوفية، فإنهم يتبعون رؤوسهم على الجهل والعياذ بالله. ولذلك كثير منهم في الحقيقة لا يقول بهذا الكلام أصلا، ما يقول يعني كثير من الشيعة يعني الإمامية الموجودون الآن عوامهم خصوصا، يعني إذا قلت له هذا القرآن محرف يقول لا ده هذا كلام الله ويعظمه، وإذا قلت له مثلا في بعض المسائل الأخرى تراه ينكرها، لكن هم في العموم يجتمعون على مسألة بغض الصحابة. يعني الإمامية في العالم الآن يعني علماؤهم وعوامهم يجتمعون على مسألة بغض الصحابة، وهذه المسألة فيها تفصيل أيضا بين أهل العلم. نعم. ثم يعني ننتقل إلى مسألة يعني أخرى أو أخيرة، وهي التي تتعلق بمسألة سورة الولاية، وثم من بعدها ما يسمى بلوح فاطمة ويعني كتاب علي المزعوم. فسورة الولاية المزعومة أيضا عند الشيعة، ما المقصود بذلك؟ يعني أنا مش أقرأ في الحقيقة هذا، لأنه كل كلام يعني والعياذ بالله كفر، الذي يقول بذلك كافر والعياذ بالله، فالذي يقول بذلك يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ سورة من القرآن، وهذه السورة المزعومة عندهم سورة الولاية، وهي عبارة عن كلام محشو عندهم ألفوه، وفيه تخديم على عقيدة الإيش الإمامة، وأن علي هو الولي هو الإمام وكذا ونحو ذلك. فهذه السورة جاء الكلام بها، وزعمها صاحب هذا الكتاب الكافر المرتد اللي هو النوري التبرسي هذا في كتاب فصل الخطاب، فجاء بهذه السورة وذكر أن هذه من السور التي أخفاها الصحابة ورفعوها يعني منعوها من القرآن ونحو ذلك. وهذه السورة في الجملة كما ذكرنا كما يزعمون يعني تخدم على عقيدة الإمامة. ها؟ طبعا هذا الكلام حتى لو مش بيخدم على عقيدة الإمامة كفر، كفر الذي يقول أن هذه آية قرآنية مش سورة، آية قرآنية وليس عنده دليل على ذلك، فهذا مفتري على الله ورسوله، ويزعم أن كلام الله عز وجل أو كتاب الله القرآن ناقص، وأن في آية أو سورة أو نحو ذلك لم تذكر في هذا الكتاب جاء بها هؤلاء والعياذ بالله. ها؟ فين الدليل؟ ما ينفعش هجيب دليل منين؟ لأن القرآن من الذي نقله إلينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بالوحي، ثم أخذه الصحابة بالتواتر على الوجهين، الوجه المكتوب والوجه الإيش المحفوظ، فالصحابة كتبوه وحفظوه في صدورهم. ولذلك إذا جاء إنسان وادعى أن هناك شيء لم يكتبه الصحابة إذن هذا ابتداء كذاب. ولو افترضنا جدلا، والحمد لله هذا لم يحدث، انه حد منسوب الى الصحابة وجاي قال انا مش صحابة وفي سورة او آية او نحو ذلك، نقول له انت كذاب. لماذا؟ لان الصحابة اجمعوا، وهذا اعظم اجماع في تاريخ الديانات، على هذا القرآن اللي هو الموجود بين ايدينا الان. اما المسألة الاخرى وهي ما يسمى بلوح فاطمة المزعوم، لوح فاطمة المزعوم، فيزعمون أيضا أن لفاطمة لوح فيه أيضا كلام فضلا عما سبق، أنهم يزعمون أن لفاطمة مصحف، ولها مصحف كبير، يعني هذا المصحف يساوي 3 أضعاف المصحف الذي معنا ونحو ذلك. بننبه في الحقيقة أيضا أن هذا ليس اعتقاد عامة الشيعة، إنما هذا موجود في كلام بعض أئمتهم، لكن عامة الشيعة لا يدينون بذلك. الإمامية يعني نقصد. هو قال في الهامش في صفحة 72، قال: يدعي الرافضة أن لوح فاطمة نزل به جبريل عليه السلام على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مختبئا خلف الستار عند نزول جبريل على فاطمة، وكان علي يدون ما قاله جبريل عليه السلام لفاطمة رضي الله عنه، كما ذكر ذلك الكليني في كتابه الكافي. وهذا كذب وافتراء عظيم، حيث إن الوحي قد انقطع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن اللوح المكذوب هو عندهم بمثابة القرآن العظيم عند أهل السنة. أيضا مما يتعلق بعقائد الشيعة الفاسدة ما يسمى بدعاء صنمي قريش، دعاء صنمي قريش، ويريدون به الدعاء على أبي بكر وعمر، هذا دعاء يتقربون به كما يزعمون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء كل سب وتكفير لأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، ولذلك أيضا أنا في الحقيقة لن أقرأه، وواحد ينزه لسانه وسمعه عن يعني أن نقرأ ونسمع مثل هذا الكفر والعياذ بالله والإجرام الذي يزعمون أنه هذا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى بسب أفضل رجلين في العالم بعد الأنبياء، في العالم بعد الأنبياء. ولذلك فيعني هذا يعني الذي سبق كله ما هو إلا في الحقيقة إشارات إلى رؤوس بعض المسائل في عقائد الشيعة الفاسدة، وإلا لو طالعت يعني الكتب المتخصصة في بيان فضائحهم وعقائدهم لوجدت ما هو أسوأ من ذلك. من الكتب الجيدة السهلة في هذا الباب الكتاب الذي أشرت إليه قبل ذلك، وكتاب الشيخ سعد الشسري حفظه الله تعالى، كتاب اسمه عقائد الشيعة، اسمه كده عقائد الشيعة. هذا الكتاب هو عمله في صيغة سؤال وجواب، تقريبا تضمن كل ما يتعلق بالشيعة بصيغة سهلة ويسيرة. فيعني في ختام يعني ذلك كما قال يعني صاحب يعني هذا البحث، قال: وبعد أخي المسلم، لعلك الآن اتفقت معي في أن من يدين بهذه النحلة الفاسدة ليس من المسلمين وإن تسمى بالإسلام، إذن فما الواجب عليك أيها المسلم الموحد تجاه الرافضة، خاصة أنهم يعيشون بين المسلمين وينتسبون إليهم؟ إن الواجب عليك الحذر منهم وعدم التعامل معهم والتحذير من معتقدهم الخبيث المبني على العداء لكل موحد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق، فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم، فهو لا يألوهم خبالا ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم، وهو ممقوت عند من لا يعرفه، وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وفي لحن القول. سبحان الله، ده الكلام ده شيخ الإسلام قايله من حوالي مثلا 8 قرون ولا حاجة، فتصور أنت سبحان الله العظيم. يعني يحضرني في هذا المعنى أحد الإخوة، كنا مرة في العمرة أحد الإخوة السعوديين يعني، فكنا في زيارة عنده، فقال لي هذه المنطقة وإحنا يعني ماشيين كده، قال هذه المنطقة يعني يقطنها شيعة بنسبة كبيرة جدا، جزء في المدينة كده يعني. فقلت له يعني أنتوا كيف تعرفونهم؟ ما هم لابسين زيكم يعني اللبس والسعودي المعتاد العادي ده، فكيف تعرفونه؟ قال لي كما تعرفون أنتم النصارى في مصر. فسبحان الله السمة سبحان الله تظهر على يعني الوجوه والأحوال والعياذ بالله، يظهر عليها الغضب والمخالفة والمقت والعياذ بالله. فيعني خلاصة ذلك يعني أن هذا البحث الجيد لهذا الأخ المبارك يعني طالب العلم هذا، وهو عبد الله بن محمد السلفي كما يعني ذكر عن نفسه، هذا بحث في الحقيقة نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به يعني إخواننا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم. وما نرجوه من الإخوة هو العمل، ما نرجوه من الإخوة هو العمل، وإلا علم بلا عمل لا بركة فيه ولا يعني الحقيقة أثر له. والعلم يهتف به العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كثير من الإخوة يأخذ المسائل ويقرأها ويقول تمام ويحضر الدروس ونحو ذلك، لكنه لا يزكي هذا العلم، لا يزكي هذا العلم. العلم يزكى بماذا؟ بالعمل. هذه هي زكاة العلم، العمل. كل واحد منا في الحقيقة عليه دور، حتى لو كنتش خطيب مش شرط أن تكون الدعوة بالخطبة ولا بالدرس في مجلس مثلا كهذا ونحو ذلك، أبدا. هناك الدعوة الفردية بمجالاتها المتعددة، أنت تستطيع ذلك، ولا سيما وأن الناس رزقوا في هذا الزمان، وإن كان رزقوا أيضا بما يسمى بالوسائل الإعلام الحديثة هذه. فإحنا ناخذ الوجه الخير منها ونحاول أن احنا ننشر دعوة الله تعالى من خلال هذه الوسائل، المساجد، الوظائف، الأعمال، الصداقات. كل واحد دلوقتي في البتاع اللي هو الفيس ده ومش عارف ايه والواتس وحاجات كده، انا في الحقيقة امي ما اعرف شيئا يعني عنها، لكن كل واحد تقريبا من الناس اللي عندهم اسمع عنده مئات من الاصدقاء، وبعض الناس عنده الاف وكذا ونحو ذلك. طيب ما دورك انت في نشر الدين والعلم ونحو ذلك؟ ولا سيما هذه قضية في الحقيقة من القضايا الخطيرة التي يعني تهدد سلامة الأمة في كل جوانب يعني حياتها، العقائدية، السلوكية، الأخلاقية، الأمنية، يعني حتى أمن المسلمين في بلادهم صار في خطر بعد هذا التمدد الشيعي الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة والعياذ بالله. ولذلك واجب علينا أن نعمل، وإياك تكون خزنة مقفولة يفسد فيها المال والعياذ بالله، خزن ويقفل ما بيطلعش فيفسد المال مع مر الزمان. ولذلك ابذل هذا، ابذل هذا بكل الوسائل المتاحة في أن تجعل هذا يعني بإذن الله تعالى عمل لك. وأنا أقول أقرب طريق، أقرب طريق وأيسر طريق وأسهل طريق للإخوة الذين ربما يقول أنا ما عندي قدرة كذا نحو ذلك، ما أجد المجال المناسب، أقول لك أنشر فضائل الصحابة، يعني ولو هذا الباب، أنشر فضائل الصحابة وركز على نشر فضائل الصحابة. هذا باب من أعظم الأبواب التي تحصن بها المسلمين ضد هذه العقائد الفاسدة المنحرفة لهذه الفئة المارقة التي خالفت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم العمل، ويعني نشكر يعني الإخوة على الحضور والاستماع، وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الحقيقة كل من أعان على هذا يعني العمل، وخصوصا فريق يعني العمل الموجودون في المسجد، بارك الله فيهم وجعله الله في ميزان حسناتهم، وكذلك من أنفق يعني شيئا من ماله يعني صالح ذلك، نسأل الله تعالى أن يبارك له في ماله وأن يخلف عليه بما هو خير وأبرك وأعظم. فنسأل الله تعالى القبول، وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.